بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 47 بعد 105 على واحد. نعم. الحمد لله. أولا أبلغك الحب في الله من الأخوة في ليبيا، والسؤال هنا يعني من نفسي، هل يجوز إبلاغ الحب في الله بالنيابة أم ضروري أن يأتي شخصيا ويبلغه؟ في أثناء الحديث يعني. يجوز. طيب، أنت مفتأتم بهجرة الليبيين وشوف الهجرة للليبيين. الآن المكان الذي يستطيع الهجرة إليه مثلا أفغانستان، فما حكم الهجرة إلى الأفغان الآن؟ يجب على الليبيين أن يهاجروا إلى أفغانستان مرتين وإلى غيرهم مرة واحدة. المرة الأولى لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بشعائر الله عز وجل وعبادته هناك كما بلغنا، والعهدة على الراوي. وثانيا يجب عليهم أن يهاجروا إلى الأفغان لأجل أن يكونوا عونا لهم في جهادهم الكفار الشيوعيين في تلك البلاد، فهم أولا ينجون من تلك البلاد التي لا يتمكنون فيها من قيام شعائر دينهم ومن تبليغ دعوة الإسلام، دعوة الكتاب والسنة، وثانيا يشاركون المسلمين هناك في جهادهم ضد عدوهم. هذا جواب السؤال. نعم. حكم الجهاد الآن، حكم الجهاد الأفغاني الآن. سبق الجواب. طيب، ما قلت لك يجب عليهم مرتين. لا، لغيرهم، ليس الليبيين فقط، لغيرهم. الوجوب قائم، بس الآن نحن يعني كثر السؤال في هذه النقطة. نحن الآن بسبب الفتنة التي وقعت، ونرجو أن تزول إن لم تكن زالت، لكن نرجو أن نتلقى الأخبار المؤكدة لكون الفتنة زالت. أما الحكم فهو الفرضية العينية. نعم. طيب، في حالة عدم إمكان الهجرة، هل يجوز لهم البقاء للدعوة واتخاذ بعض الأساليب؟ السؤال خطأ، السؤال خطأ. لا يمكن الهجرة. إيش نقول؟ هاجروا. أنت تقول لا يمكنهم، فماذا أقول؟ وإن استطاعوا، هل يمكنهم العمل بالدعوة باتخاذ أساليب أخرى؟ يعني لا ترى مثلا تحاشي للحكم، مثلا حلق اللحية و اتخاذ وسائل غير محرمة يجوز، أما اتخاذ وسائل محرمة فهذه من دين اليهود الذين يقولون الغاية تبرر الوسيلة، أما في الإسلام فلا يوجد شيء من هذا. طيب، ما هو منهج التربية عند السلف؟ منهج هذا سبق سؤالك وأجبتك عليه. يحتاج إلى العلم بالإسلام ومعاناة المعلمين بهذا الإسلام أن يقرنوا علمهم بالعمل. وضربت لك مثلا آنفا بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن الثابت عن الصحابة أنهم كانوا لا يتعلمون عشرا من القرآن فينتقلون إلى غيره إلا بعد أن يفهموه ويطبقوه عمليا، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه إذا لم يقترن العلم بالعمل. والآية المعروفة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نقول هذا مع التنبيه أن الإسلام في أحكام بعضها يجب التزامها فعلا أو تركا، فرضا أو نهيا، وهناك أحكام دون ذلك في العبادات السنن وما دونها، في المنهيات المكروهات فما دونها. فالمهم أن المسلم يجب أن يتعلم الإسلام حتى يفرق بين ما هو فرض عين فلا يجوز أن يتركه، وبين ما هو فرض كفاية، فله الخير في ذلك إن شاء فعل وله الأجر، وإن شاء ترك وليس عليه الإثم. كذلك ما دون الفرائض من السنن المؤكدات والسنن المستحبات والمندوبات، وهكذا السلبيات كالمحرمات، فيجب أن يعلم ما هو حرام فيجتنبه، وما هو مكروه فيحاول اجتنابه، ولا بأس عليه إذا وقعه لأنه ليس من باب المحرمات. وكما قال عليه السلام مشيرا إلى نحو هذا المعنى: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر الحديث. فإذا الأساس هو التعلم وقرن هذا العلم بالعمل. فالآن بتقول أنت كلمة تحتاج إلى مجلدات، كيف نربي المسلمين بالعلم والتطبيق لهذا العلم، خاصة بالنسبة للدعاة الذين ينصبون أنفسهم ويلقبون أنفسهم بأنهم دعاة. فهؤلاء الدعاة إذا لم يكونوا على مستوى عالي من المعرفة بالإسلام والإسلام الصحيح كتابا وسنة ومنهج السلف الصالح، فهم سيكونون قدوة سيئة للمدعوين. ولكن لا يكفي هكذا أن يكونوا هم قد قرنوا العلم مع العمل، بل عليهم أيضا أن يربوا من يدعونهم إلى الكتاب والسنة أن يعملوا أيضا بما يتعلمونه منهم غيره. صار خلف أئمة يظهرون بعض البدع الشركية، في ليبيا يوجد كثير من الأئمة جهلة، وبعضهم حتى المتعلم منهم ولكن لديه بدع شركية، وبعضهم ينكر بعض الآيات أو بعض الأحاديث. ينكر بعض الآيات؟ نعم. كيف هذا؟ مثلا ينكر الإسراء، قصة الإسراء ينكرها من أصلها. ما تقول هكذا؟ هذا موجود عندنا. يواش يواش على أولي تداخل تركي، أنت ما ينبغي لك أن تنسب مسلما إلى أنهم أو أنه ينكر الإسراء، لأن متبادل من هذا الكلام وخاصة أظن قلت بعض الآيات القرآنية، فهذا خطأ. أنت تريد أن تقول ينكر بعض المعاني لبعض الآيات القرآنية، ولا تصير على قولك الأول؟ بعضهم ينكر حتى يعني معنى تفسير الآية مثلا. رجعت إلي، رجعت إلي، خليك معي خليك معي، خير لك. أنت تريد أن تقول ينكر بعض المعاني لبعض الآيات، أما أن تقول بعضهم ينكر الآيات أو بعض الآيات، هذا خطأ، لأنه النتيجة تكون يعني خطيرة جدا، وفرق كبير بين من يؤول الآية ويخرجها عن ظاهرها ولكنه يؤمن بها على أنها منزلة من السماء، فهذا مسلم ضال. أما الذي ينكر الآية من أصلها فهذا كافر مرتد عن دينه. فأنا أظن أنك تعني بعض المؤولين وبعض المعاصرين الذين يعتقدون بأن الرسول أسرع بروحه وليس بجسده، هذا هو المعنى الذي تريد بقولك إنهم ينكرون. نعم، لكن في الأحاديث ينكرون أصل الحديث. هذا عم كنا من الآية. نعم، هذا في الآية. نعم. فإذن هم يؤمنون بآية الإسراء لكن ينكرون المعنى. ماذا يقولون في المعنى الذي يؤمنون به هم؟ ماذا يقولون في الآية؟ ما دام أنهم يؤمنون بالآية، ما هو المعنى الذي يؤمنون به في هذه الآية؟ أهو الذي قلت لك أسرى بروحه ولا عنده شيء آخر نحن ما نعرفه؟ هم يقولون هذا. طيب إذن هؤلاء أكرر لا يجوز أن نقول عنهم ينكرون آية الإسراء، وإنما نصحح تعبيرنا عنهم فنقول إنهم ينكرون المعنى الصحيح لهذه الآية. صح؟ نعم. بعد ذلك لك أن تعود وتقول ينكرون الأحاديث. هؤلاء الذين ينكرون الأحاديث لهم حالة من حالتين، إما أنهم ينكرون الحديث كمرجع ثاني بعد القرآن الكريم، الحديث مطلقا، فهؤلاء ليسوا مسلمين، وما أظنك تعني هذا فيهم. أكذلك؟ هم ينكرون. أكذلك؟ نعم. أنا أريحك. لماذا تريد أن تلقي محاضرة في الجواب؟ أكذلك؟ قل نعم، قل لا، قل ما شئت. نعم. قل ما تعتقد. أنا أظن أن هؤلاء لا تريد أن تقول عنهم ينكرون الحديث كله، إذن هم ينكرون بعض الأحاديث. نعم. منها أحاديث الإسراء والمعراج. نعم. صح؟ طيب. ما هو الفرق بين إنكار الحديث كلا وإنكار الحديث جزءا؟ إنكار الحديث كلا يستلزم إنكار نصوص قرآنية، وهذا ما أظن يحتاج إلى إيضاح. ولذلك فمن أنكر السنة لا يكون مسلما، لأنه لا يؤمن بالقرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه إلى آخره. أما من ينكر بعض الأحاديث، وهذا موجود قديما وحديثا، فالآن ممن اشتهر في إنكار كثير من أحاديث النبوية الصحيحة ممن ينتمي إلى أهل السنة والجماعة الشيخ الأزهري المصري حماد الغزالي، هذا لا ينكر السنة، لا ينكر الحديث من أصلها فيما يبدو، والله حسيبه، لكن ينكر كثيرا من الأحاديث، فهذا لا يجوز تكفيره بناء على أنه لم ينكر السنة من أصلها، لكن بلا شك هو ليس على هدى من ربه حينما ينكر كثيرا من الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول، فهو في ضلال مبين من هذه الحيثية. ولا شك أنه إذا كان مثله وقع في مثل هذا الضلال فلا شك أن له أتباع كثيرين في البلاد، وأظن أنه كان مدرسا عندكم أو عند بعض جواركم فسرت عدواه إلى من كان وإلى من جاور وما شابه ذلك. فهؤلاء نحن موقفنا تجاههم أن ننصحهم وأن نجادلهم بالتي أحسن، بعد أن نقوم بواجب النصيحة والتوجيه والتعليم، فإذا أصروا على ضلال مبين نصفهم بأنهم ضالون ولا نزيد على ذلك، أي لا نكفرهم. بناء على هذا نعود إلى جواب هل الصلاة خلفهم صحيحة أم باطلة؟ الجواب صلاة صحيحة، لأننا نصلي وراء كل مسلم ما دام لا يزال في دائرة الإسلام مهما كان بعيدا عنا في بعض الأفكار أو الآراء أو العقيدة ما لم يخالف نصا مجمعا عليه بين المسلمين. فإذا كان هناك نص ويتأولونه بتأويل ما هي حادثة وإنما هي معروفة منذ القديم من بعضهم والمسلمون لم يكفروهم لأن المسألة تحتمل ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، حينئذ لا نقول بتكفير هذا النوع من الأئمة، وما دام أن الأمر كذلك فالصلاة خلفهم صحيحة. لكننا بطبيعة الحال ننصح بأن من وجد إماما خير من هذا الإمام عقيدة وسلوكا فلا يصلي وراء ذاك الإمام. طيب النوع الآخر الذي لديه شرك مثلا في الألوهية، مثلا يعبد يزور القبور ويتبركون بها وهكذا، لا شك أنه هذا نوع من الشرك، لكن التكفير نفسه لا يصال إليه إلا بعد إقامة الحجة. فإذا مثلا رأيت إماما لا يؤمن بتوحيد الألوهية فهو يعبد مع الله غيره، ينادي غير الله مثلا في الشدائد وينذر ويذبح لغير الله عز وجل في الأفراح، فهذا كفر لا شك فيه، لكن لا نستطيع أن نقول إنه كافر إلا بعد تفهيمه، وبخاصة إذا كان من العاجم، لأنه نحن مشكلتنا اليوم مع العرب الذين يفترض فيهم أن يفهموا القرآن كما أراده منزله من السماء، فما بالك بالعاجم، ما بالك من استعجم من العرب فهم كالعجم لا يفهمون لغة القرآن. إذن هؤلاء وهؤلاء يجب قبل المبادرة إلى تكفيرهم وإخراجهم عن دائرة دينهم إقامة الحجة عليهم، فإن جحدوها وصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، حينئذ نخرجهم من دار الإسلام ولا نبالي. طيب ما القاعدة في التفريق بين الكفر دون كفر كما قال ابن عباس الذي لم يحكم ما أنزل الله كفر دون كفر، ما القاعدة في التفريق بين هذا؟ هو هذا الكفر الاعتقادي والكفر العملي، الكفر الاعتقادي والكفر العملي. فمن قام في قلبه كفر اعتقادي فهذا الذي يخرج عن الملة، من قام في ذاته كفر عملي عمله يخالف اعتقاده فهذا هو الكفر الدون الذي لا يكفر به. وهنا نقطة دقيقة بعض الشيء يجب على الحاضرين أن يعرفوها، كما أن الكفر كفران كذلك النفاق نفاقان، النفاق نفاقان. اليوم يطرح بين الناس الكفر كفران لكن لا يطرح النفاق نفاقان، وهذا أمر هام أيضا. من أضمر في نفسه الكفر فهو كافر كفر اعتقادي صح؟ ولكن هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله قد يصوم مع المسلمين إلى آخره، هذا من تمام نفاقه، فهو كافر باطنا مسلم ظاهرا. مفهوم إلى هنا أظن. الكفر العملي مع الكفر الاعتقادي على العكس تماما، الكافر عمليا اعتقاده حسب الإيمان الصحيح لكن عمله عمل الكافر. المنافق على عكس عمله عمل المسلمين لكن اعتقاده اعتقاد الكافرين. فالمسلم الذي يكون اعتقاده اعتقاد المسلمين لكن عمله عمل الكافرين هذا لا يكفر لأنه اعتقاده اعتقاد المسلمين، أما عمله فعمل الكافرين. فإذا عرفنا هذا التفصيل خلصنا من مشكلة تكفير المسلمين بالكوم بالألوف المؤلفة. وحينئذ نعرف قوله عليه السلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا إما أن يكون كفره اعتقاديا وإما أن يكون كفره عمليا. متى يكون هذا أو هذا؟ إذا عرفنا منه بطريقة أو بأخرى أنه يؤمن بشرعية الصلاة ويعترف في قرارة نفسه بخطئه مع الله ويقول الله يتوب علينا، فهذا مؤمن في قلبه مع المسلمين، لكن هو مع الكافرين في عمله لأن الكفار لا يصلون. فهذا هو الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. طيب ما هي كيفية لإقامة الحكم الإسلامي عند السلف؟ كلمة عند السلف بيمشي الحال ترفعها بصح السؤال بدون الكلمة أي ولا لعلك تعني شيئا أنا ما فهمته؟ المنهج السلفي عند السلف في فرق عند السلف. هو ما قلناه آنفا تصفية وتربية وبس، علم وعمل، علم صحيح وعمل صحيح لا أكثر من ذلك. تفضل. خذ مجدك هلا ابو ليلى مواقف لك في المرصاد. الله يجزيك الخير شيخي. ذكرت اذا لم يكفر الانسان الذي يقوم بعض الاعمال الشركيه الا اذا قامت عليه الحجه. جزاكم الله كل خير. قول الرسول عليه الصلاه والسلام للرجل الذي يلبس الصفره فقال له عليه الصلاه والسلام اذا مت على ذلك لم تفلح ابدا. ما وجه المقاربه بين اقامه الحجه وقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا مت على ذلك لم تفلح ابدا ما فلحت ابدا؟ هاي الحجه هو الرسول عليه الصلاه والسلام إيه لو ما قام انت فاهم ما قلته؟ انا فاهم ما اظن انا لو انا فاهم انا لو فهمت مظبوط كما ينبغي ما بناقش. فاهم انه مش فاهم صح. بس تفضل. الرسول لما بيقول له الكلمه اليس كلامه حجه؟ هذا لا شك. فاذا استمر فيكون بعد اقامه الحجه. لازم الأفغاني يفهم من الأفغاني لأنه كلنا إيش عجب. طيب غيره تفضل. حديث لا شرطان في البيع ما هي الكفية؟ لا إيش؟ لا شرطان في البيع. لا شرطان في بيع. سؤالك ما هو معناه يعني شو معناه؟ أولا ما يحضرني جواب مثل هذا السؤال، لكني أتساءل أنت متمكن من كون الحديث صحيح بهذا اللفظ؟ إن شاء الله موجود في وين؟ في منهاج مسلم الشيخ بكر. ما أحلتني إلى مليء في الحديث كاتب عليه متفق عليه. متفق عليه؟ نعم. شفت يا أبو الله لا شرطان في البيع جايب حديث لا شرطان في بيع متفق عليه هذا أبعد ما يكون. لكن أنا أتساءل أنه هل هو صحيح ولا لا. تحضر إلى أولا حديث جابر بن عبد الله بعد ما استدل بجابر لا شرط. حديث جابر شو فيه؟ لما باع الناقة الرسول نعم. قال له حتى أصل هاي. فبعض ما جاب بأنه اشترط هون بيقول لها شرطان في بيع. شو علاقته في حديث جابر؟ بعض مستدل بأنه يجوز وبعض يقول لا يجوز مختلفين. هذه الناحية فقهية. نحن نحكي الآن أنت بعد ما ذكرت حديث أول ذكرت حديث جابر. حديث جابر يفيد جواز اشتراط شرط لا ينافي البيع. في الشرط في البيع شرطان، شرط ينافي البيع وشرط لا ينافي البيع. مثلا صاحب الدار بيقول له أنا بأجرك هذه الدار بعد ما بسكن فيها أسبوعا أو شهرا أو سنة، هذا جائز. لكن هو ببيع الدار بشرط أن لا يسكنها، هذا باطل لأنه ينافي الغاية من البيع. مثل بيقول لك أنا ببيعك الطعام بشرط ما تأكله أو الشراب بشرط ما تشربه، هذا الشرط باطل. فكل شرط من هذا المعنى ينطبق عليه قوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطن ولو كان 100 شرط. لكن بحثنا لا شرطان في البيع، هل هذا حديث صحيح؟ اللفظ أتيت به صحيح. هات يا خطيب. لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع. نعم. هذا حديث حسن، طبعا هذا لا يعطي درجات لكنه يذكر، وليس في الصحيحين، هو في بعض السنامة السنامي داود، لكن بده مراجعة مشان الشرح. عفوا لا تذكره غيره. السكن في بيت بمال الربا. ايه السكن مثلا شاب يسكن في بيت ابوه بنى هذا البيت بمال ربا من المصارف. نعم. هل يجوز له السكن به؟ اذا كان ابوه اذا كان ابوه في عالم الاحياء فيجب ان يخرج الابن من هذا الحي، واذا كان ابوه في عالم الاموات وورث هذا البيت من ابيه فحلال له ان يتمتع ببيت ابيه الذي بناه بالمال الحرام. واضح الجواب؟ واضح. طيب غيره اكتفي بهذا ان شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. نعم. على هالموسوعة الطيبة بارك الله فيكم وفيك. السؤال اولا يا شيخي، نريد تفصيلا حول مسألة التكبير للسجود التلاوة. تكبير؟ نعم. ايش تكبير السجود التلاوة؟ نريد تفصيلا حول مسألة التكبير، كيفية مسألة التكبير للسجود التلاوة. خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ داخل أنا وخارج. هذا من عندي. لا مش من عندك. أنا بقول لك كذا وكذا ناخذ سؤال. طيب شوف سنة أبي داود. اي نعم. هو في البيوع على كل حال الشروط في البيوع. السجود التلاوة ليس هناك اكثر مما في سجود الشكر فقط، سجود لا يقترن به لا تكبير ولا تسليم، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة. إلا أنه فيما يتعلق بالصلاة في شيء لابد أن نذكر به، وهو لم يرد في السنة أن النبي إلا أنه فيما يتعلق بالصلاة في شيء لابد أن نذكر به، وهو لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد للتلاوة كبر، وإذا قام أيضا كبر، ولكن صح التكبير لسجود التلاوة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأنا أرى حينئذ أن الإمام إذا كان يأم قوما ليسوا معه على المنهج، أو هو كل من الفريقين حديث عهد بالآخر، فهو يبدأ يعلم الناس السنة ولكن على السنة، يعني رويدا رويدا، مش يضربهم بالسنة ضربة واحدة لأنه ما راح يتحملوها. فأنا أرى في خصوص هذه المسألة أنه إذا كان الأمر بينه وبينهم كما ذكرت حديث عهدهم بعضهم ببعض، لا مانع من يكبر للسجود. أما إذا كان متفاهم هو جماعته فالأفضل أن يلتزم السنة، لأننا أعتقد لو كان هناك في السنة شيء من التكبير كان نقل عن الرسول عليه السلام، لكن مدام أحد الصحابة الكرام ثبت عنه هذا فلا مانع من تقليده في هذه القضية من أجل إيش؟ تأليف قلوب الجماعة. واضح؟ واضح شيخ. طيب جزاك الله كل خير. تفضل. جزاكم الله خير. ما قولكم في من أخذت بعض الجماعات بالولاء إلى جماعتهم وأخذ الرخص إلى جماعتهم بعد النصح لهم بحديث ما صحيح، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى عصبية فليأخذ بهني أبيه؟ أول كلامك إيش هو؟ ما قولكم إيش؟ في من أخذت بعض الجماعات بالولاء إلى جماعتهم وأخذ الرخص لهم. الرخص يعني ماذا؟ رخص يعني أي غلط يعملوا يرخصوا لهم إياه، عملوا كذا لسبب معين أو فعلوا كذا لسبب معين، يعني رخصوا لهم العمل حتى وإن كان يعني في شيء. نعم. إيجاد مبررات لمصلحة الدعوة مثلا، يمكن يكون هيك. نعم. مبررات يعني. فلما نبلغ مثل الحديث بحديث صحيح كذا وهذا يعني لا يقبل. طيب هذوني بتبلغهم من أهل الحديث ولا من أهل المذهب؟ لا، أهل الحديث. أهل الحديث. نعم. ولا يرضون الأخذ بالحديث؟ لا. كيف تتصور هذه بقى؟ لا موجودة. تقدر تجيب مثال؟ مثال عشناها في باكستان هناك. يعني ما بدي احضر المثال بالضبط، لكن الحالة كانت موجودة في باكستان. جماعة أكثر من جماعة، مثل ما لغ من هذا العمل مثل ما يصير، فرأسني أوله غير تأويل ثاني، بحيث لما بلغهم انه هذا العمل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأول بتأويل ثاني انه ما يجوز او كذا. هذا اللي عم تحكي ما بصح بالنسبة لأهل الحديث، هذا ممكن بالنسبة للمقلدين لمذهب. ولذلك فلما انت قلت انه هم من الذين يعملون بالحديث صار في تناثر، يعملون بالحديث ولا يعملون بالحديث، مش مقبول. إذا كان كلامك فيه دقة في التعبير بيكون هؤلاء ليسوا من أهل الحديث، بيكونوا من أهل المذهب. لما تتكلمهم يقول لك يعني على القرآن والسنة ما خارج عن حدودها، لكن لما تبلغ أنه هذا الفعل الذي فعلته أنه ما جاء به الرسول، يقول يعني يجيب فد رخصة أو فد شيء. هو ما بي يعني فهمنا الموضوع جيدا إلا ضرب مثال. أما الجواب بناء على سؤالك شو بدي أقول لك؟ كل من يأبى أن يأخذ بحديث الرسول عليه السلام بشرطين اثنين، ثبت عنده أن الحديث صحيح وثبت عنده معناه على الوجه الصحيح، فهو مع ذلك لا يأخذ به، هذا بيكون ضال. فسواء كان من أهل الحديث أو من أهل التمذهب بمذهب، هذا الجواب. المثال، لكن ما أظنك تستفيد شيئا من مثل هذا. المثال إلا مثل إذا ضربت مثالا. المثال مثل اللحى. اللحى مثل يعني عدم مسها وعدم القصد. طبعا. فلما يأتي واحد مثل يعدلها، يبدي يعدلها ويأخذ منها يا ليش تقول؟ يقول لك يعني لأجل مصلحة أو لأجل شيء. ما يستطيع أنه يبقى اللحى كما هي. الآن المثال وين التلفون؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم. من قال لك هذا؟ من هم؟ أنت يا أخي أنت تتكلم معي أولا، من تكون؟ وكثير هم النادرون، فنادر ماذا؟ فيا نادر عيسى، أنت تقول أن هناك شريط يقول بهذا الكلام؟ اسمع، فهل أنت سمعت؟ ينشرون يا أخي ماذا؟ المنشور ما هو؟ ينشرون كلاما أم شريطا؟ ما أجبتني. ينشرون كلاما يعزونه إلي أم شريطا؟ أحسنت في الجواب، فكذبهم. وإذا ادعوا أن هناك شريط فطالبهم. واضح الجواب؟ سامحك الله، ألم يغنك قولي عن سؤالك هذا كذبهم؟ ما أجبتني هداك الله يا نادر، ما أجبتني. سبحان الله، قلت لك ألم يغنك عن السؤال الأخير، ما قلت لي؟ جزاك الله خير، لكن ما أريدك أن تعيد السؤال بعبارة أخرى وهي تؤدي إلى نفس العبارة الأخرى، والجواب سواء كررت العبارة بألفاظ مختلفة مرتين أو ثلاثة أو أكثر، الجواب كذبهم، لأننا لا نعتقد أن القاديانيين مسلمون. وإياك إن شاء الله. خملنا جاءنا المدد. وإذا بالسؤال، الظاهر القديانين الآن راكبين موجة انتشار الأخذ بأقوال الألباني هناك كما حدثنا صاحبنا هذا. فيريدون الآن ينشروا ضلالهم بالاتكاء عليه، أن الألباني بيقول إذا النصراني دخل في القاديانية صار مسلما. ونحن كما تعلمون دائما نتكلم كمثال أنه ما يكفي المسلم يآمن بالقرآن آمن بالسنة، لكن يأتينا بمعاني ما أنزل الله بها من سلطان. نضرب قديما مثال المعتزلة وحديثا قادياني، قادياني بيقولوا أنه في أنبياء بعد الرسول عليه السلام، وإذا قيل لهم أين أنتم وقول رب العالمين ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا أنتم مش فاهمين معنى خاتم النبيين. إيش معنى خاتم النبيين؟ يعني رسول الله في الأنبياء كالخاتم في الإصبع، كما هو زينة الإصبع فهو زينة الأنبياء. وإذا قيل لهم أين أنتم وقول الرسول عليه السلام لا نبي بعدي، أي لا نبي معي، أما بعدي أنا بعدي يعني بعد موتي في أنبياء، وجاءهم نبي وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني. هذا كفر، ولو أنه آمنوا بألفاظ القرآن لكن جاءوا بمعاني جديدة. إيه يا صاحبي، المثال الذي ضربته هو الذي يحقق كلامي الآن في الذكر، وأنه كان دقيقا حين قلته. الذي يعرف أن الحديث صحيح ويعرف معناه على الوجه الصحيح ثم مع ذلك وينكره، فهذا يكون ضالا، سواء كان منسوبا إلى أهل الحديث أو منسوبا إلى المذهب الفلاني. لكن الآن يبدو أنك أنت شخصك الذي ألهمك الله بهذا السؤال واقع بالإخلال بأحد المعنيين في الشرطين السابقين ذكرا. قلت إذا كان الحديث صحيحا وفهمه على وجه صحيح حينئذ يكون ضالا، لكن الحديث صحيح وأخطأ في فهمه ما منقول إنه ضال. فهم الفهم الصحيح من الحديث لكن الحديث ضعيف، كما ما من سبل الضلال لكن من قوله تعلم. وهذا القول نقوله لصاحبنا الجديد، تعلم. أخذ اللحية يجوز ولا يجوز، تارة يجوز وتارة لا يجوز. فإذا زاد على القبضة يجوز هذا القص، أما هي بعد لا تزيد على الأصبع أو الأصبعين فهو يأخذ منها، هذا لا يجوز. فإذا هناك حد يقف فيه الإنسان بإطالته للحيته فلا يزيد على القبضة، لأن هذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح. كذلك لا يأخذ أكثر من إيش ما دون القبضة فيطلع لفوق، هذا لا يجوز. لكن نحن نعلم أن كثيرا من العلماء في السعودية وفي باكستان لا يأخذون من لحيتهم شيء إطلاقا، لا نضللهم، لأنهم أخذوا بعموم قول عليه السلام وأعطوا اللحى، لكنهم أخطأوا وعمل السلف. من أجل ذلك نحن نتقيد بمنهج السلف، لا نقول كتاب وسنة فقط بل كتاب وسنة وعلى ما كان عليه السلف، لأننا إن لم نأخذ بهذا القيد الأخير على منهج السلف ضللنا ضلالا بعيدا، وركبنا رؤوسنا في فهمنا لآيات ربنا ولأحاديث نبينا، وربما أدى ذلك بنا إلى أن نقع في مثل ما وقعت فيه القاديانية. ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فربنا عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، عطف على هذه الجملة بجملة أخرى فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. إيش الفائدة من هذه الجملة يا ترى؟ لو كانت الآية بدون هذه الجملة، أي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ترى خسرنا نحن معنا؟ الجواب نعم، خسرنا معنا هاما جدا. يغفل عنه كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم فضلا عن جهال الإسلاميين. ما هي هذه الخسارة؟ ربنا يقول لنا ومن يشاقق الرسول ويخالف سبيل المسلمين المؤمنين في تطبيقهم لما جاءهم عن الرسول عليه السلام نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الجملة من الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين تلتقي مع حديث الفرق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية من هي عليه؟ على ما أنا عليه وأصحابه. ما قال ما أنا عليه فقط، عطف قال وأصحابي. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا أولا لفظ القرآن ولفظ حديث الرسول عليه السلام، وثانيا هم الذين نقلوا لنا تطبيق هذه الألفاظ وتفسيرها على الوجه الصحيح. لكن إذا جاء اليوم إنسان وأعرض عن كل ما جاءنا عن السلف وركب راسه راح يجيك بمعاني عجيبة ما تخطر في البال، وهذا ما وقع فيه القاديانية في عديد من الأمثال، وقد ذكرت لكم آنفا إنكار ختم النبوة. فهم لا ينكرون هذا، بل يقرون بأنه في أنبياء بعد الرسول عليه السلام كثيرون، وجاء أحدهم في بلدة قاديان هناك. إذن فنحن الآن حينما نسمع قول الرسول وعافوا اللحى، يجب أن نتساءل هل أنا آف اللحى مطلقا ولو طالت لحيته وجرها أرضا، ولا لا له حدود ويرحمك الله؟ نرجع للسلف، هل رأوا الرسول وشاهدوا؟ رأوا الصحابة وشاهدوا من آخره؟ فنجد ابن عمر مثلا، هل هو إذا ما قلنا أحرص أصحاب الرسول إطلاقا على اتباع سنته فهو على الأقل من أحرص أصحاب الرسول باتباع سنته، وهو الذي روى أو هو من جملة الذين رووا عن الرسول قوله السابق وعافوا عن اللحى، هو كان يأخذ ما زاد عن القبضة. ترى أنتم معشر متأخرين أعلم برسول الله أم الذي عاش وصاحب وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من فمه عليه السلام وبأذنه قوله وعافوا اللحى؟ لا شك أنه هو أعلم منا بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة خاصة وعافوا اللحى. لماذا؟ لأنه معروف بداهة وتجربة قول الرسول عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وحديث الآخر ليس الخبر كالمعاين، صح؟ لأن نحن عندنا خبر لكن ما عيننا، هو ابن عمر عنده الخبر وعنده المعاينة، فإذا هو أفهم منا، وقس على ذلك كل المسائل. أذكر حادثة يرحمك الله فيها علم وفيها نكتة، بتبرد جو الفقه اللي بيقولوا انه جاف شوي بيبقى الفقه. بعض قلبة العلم هناك في دمشق كان يوما ما من حزب التحرير، وحزب التحرير يعتقد في بعض المسائل خلاف الصواب، منها أن الأمر لا يفيد الوجوب، وإنما لابد من قرينة تقترن، فإذا كانت قرينة تدل على أن الأمر الوجوب فهو الوجوب، للاستحباب للاستحباب، للإباحة للإباحة، فالأمر كأمر لا يفيد شيئا عنده. فهذا الحزب قدر الله أنه عمل تحت يده أخ من إخواننا السلفيين، هذاك رئيسه، وهذا الرئيس يعرف أنه الذي تحت يده هو سلفي، فدائما في نقاش. وصلت المناقشة بينهم يوما في مسألة الأمر يفيد الوجوب أم لا. الحزب قال ما يفيد الوجوب، صاحبنا سمعا لكن ما يستطيع أنه يبلغ كما سمع لأنه ما هو متخصص يعني في العلم، هو مستمع. فجاءني ذات يوم وأنا في المكتب الظاهري، قص علي القصة وأنه الآمر تبعه بيقول أنه لا، الأمر لا يفيد الوجود، لابد من قرينة. وأنا أعرف أنه إذا عملنا له محاضرة ما راح يستطيع يستوعبها، وأيضا لو استوعبها ما راح يستطيع إيش ينقلها بتمامها. فرأيت أنه أسلك معه سبيل هين، قلت له أنت مأمور منه، كل ما أمرك بأمر في عبارة عنا في دمشق بتقول طنش، ما بتقولوا أنتوا بهالبلد طنش، بتقولوا كويس طنش، يعني عمين حالك ما سمعت، لقاها إيش مخرج. فعلا إجت مناسبة، يا فلان اسمه سعيد، هو يا سعيد افعل الأمر الفلاني، يا سعيد افعل الأمر الفلاني، ما لك سامع؟ سامع بس الأمر لا يفيد الوجود. ماذا قصدي من هذا المثال؟ في أمر يفيد الوجود، في أمر فعلا لا يفيد الوجود. مين اللي بيحدد؟ المعاين بين واحد مثلا يقول بحماس افعلوا هبوا قوموا الى اخره، بين انه قوم بفرق غيره. سؤال بالنسبة لانكشاف العورة يا شيخنا، نريد ان نفصل هل هو ركن ام شرط، وفي هذا التفصيل نقول مثلا السؤال الاول، اذا انسان عرف انه كان مكشوف العورة او انكشفت عورته خلال الصلاة تبين له ذلك فيما بعد حيث نبها يعيدها إذا كان في وقت الصلاة أو في خارج وقتها، وإذا كان جاهلا بالأمر وبلغه النص فما التفصيل في ذلك إن شاء الله جزاكم الله خيرا. طبعا إذا كان جاهلا بهذا الواقع فبتكون صلاته صحيحة، لكن إذا كان إذا كان لا يعلم الحكم بأن كشاف العورة تبطل الصلاة، فنرجو أن يكون عفوا. أما إذا كان يعلم وصدر منه كما نرى من بعض الناس يلبسون قمصان قصيرة ولما بيركع أو بيسجد وينكشف شيء من دبره ومن عورته، هذا ينبغي أن يؤمر بإعادة الصلاة لأنه متهاون. أما ما جاء في ضمن السؤال هل هو يعني فرض أم هو شرط، الحقيقة أنه المسألة فيها خلاف قليل، والفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، لكن بعض المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن خان وغيرهما يرون أنه فرض وليس بشرط، وقلبي أميل إلى قول الأئمة لسببين اثنين. السبب الأول أن الأمر بستر العورة في الصلاة كأنه خاص، ومن آداب الصلاة التي تتعلق بها لخصوصها. هناك قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن صلاة المرأة لا تصح حاسرة الرأس فيه إشارة إلى أن الصلاة يشترط فيها ستر العورة، لأننا نعلم أن النساء شقائق الرجال، وأن أي حكم يصح أو يتعلق بالرجال فمثله يتعلق بالنساء إلا ما استثني، وبالعكس كذلك إذا جاء حكم خاص بالنساء وبمثل هذا المكان الرأس وليس العورة الكبرى فيقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ففيه إشعار إلى أن ستر العورة بعامة كستر الرأس اللي هو جزء من العورة بالنسبة للمرأة. ثم يندعم هذا الاستنباط بحديث في صحيح البخاري: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. العاتقان من الرجل باتفاق العلماء ليس عورة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل بأن يستر في صلاته أدبا مع ربه ما ليس بعورة، فمن باب أولى أن يأمره ما هو عورة. ولذلك فالاقتصار فقط على القول بأن ستر العورة فرض وليس بشرط في إهمال لمثل هذا النص ولمثل ذلك الاستنباط. خلاص دورك؟ أنا خلاص دورك. خلاص دوري، بس أريد أن أقول شيء، يعني بما أنه أسئلتك لم تكمل فتعدنا إن شاء الله أن تعطينا دورك. هاي عندك هناك أبو عبد الله، عليك أعطانا هو عليك به. خلاص.